إيش هل لحائض زيارة قبر الرسول والطواف حول الكعبة؟ الحائض ما تدخل المسجد ولا وغير الحائض لا تزور القبر، لعن الله زوارات القبور سواء كانت حائضة أو غير حائض، حتى التي ليست حائضا النساء كلهن لا يزورن القبور، لعن الله زوارات القبور. أما الحائض فما تطوف حول الكعبة ولا تدخل المسجد حتى تطهر. أي نعم. ها؟ إيش؟ قلنا ألا نستقصي؟ ألا نستقصي يعني يختصون. يختصون. أي نعم. ها؟ لا يختصون. يجأ خصيتيه. اتركونا يا ناس من التسمية، على كل حال ما تدرون أنتم. اي نعم، ولا يجوز هذا. على ففي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يقطع الشهوة، يقطع الشهوة. فهو يريد بالاختصاء أن يقطع الشهوة، لأن الخصيتين هي محل الشهوة، دماء تحتشي فيها وتنقلب منيا وينتشر. أي نعم. ولهذا الذين يعتدون ويأخذون حبوب فياجرة أو غيره يظلمون أنفسهم، وأحيانا ينفجر قلبه، أحيانا ينفجر قلبه لأن الدماء تحتشي. أي نعم، فينتشر، وقد عافاه الله من هذا كله، لكن الاعتداء والمبالغة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فالاعتدال والسير مع ما اي نعم هذا هو. يقول هذا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي الأول: إني اشتغلت في الجلود فتعرضت لخسائر، فبعت كل ما أملك وسددت ما استطعت المتبقي علي من المبلغ قدر 700,000 ريال، لا أمتلك فيها إلا سكن لي ولأولادي، ولقد بنيتها قبل أن أتاجر في الجلود، وأنا أعول عائلتين، عائلة في اليمن في البيت الذي سوف أبيعه، عائلة معي، وإذا بعتها لا تساوي ربع المبلغ من الدين، وأنا خائف أن أموت وأنا مديون. استغفر الله عز وجل. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عليك يا أخي بالاستغفار، وقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. جيد أنك تهتم، لكن أدعو الله عز وجل أن يقضي دينك ويفرج كربتك وكربة كل مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا السؤال الثاني، يقول: إيش بحسب الخسارة التي تعرضت؟ كنت أحلف وأطلع وأقسم بالله أني لن أعود إلى تجارة الجلود لعدة مرات. المسألة ما هي في جلود ولا في غيرها، مسألة فيها سر آخر، استغفر الله عز وجل. ولعدة مواقف كنت أقول أن إن حلت لي الجلود، إن حلت لي أمي حلت لي الجلود، وتحر ما أحل الله لك، وكنت أقول إن حلت الكعبة لي حلت لي الجلود، وقد توقفت عن العمل من قبل 2 سنين، والشركة التي تكلف ليس لديهم إلا شغلة الجلود، وكل ما أطالبهم في العمل يقولون لي أن أشتغل في الجلود وأنا لا أجد العمل البديل أفتون. على كل حال أنت إن شاء الله أن يفرج همنا وهمك. ومسألة الجلود أو غير الجلود، إذا كانت يعني التجارة سليمة يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فحاسب نفسك، أخلي الشركة من الربا، الربا يسحت ما قبله وما بعده، دائما الربا والعياذ بالله، أما الربا أو غيره من الدخول المحرمة، فأنت حاول أن تطهر يعني دخلك. ومجرد المتاجرة بالجلود قد يكون يعني، كم من تاجر بالجلود وأصبح غني وهو معروف أنه يتاجر في الجلود وغيرها. على كل حال الأمر ينبغي أن ننبه له وهو تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يكفر، نعم أي نعم يكفر، أحسنت، نعم يكفر، كما هو اختيار الإمام أحمد وغيره. يسأل يعني ألم تتم العمرة؟ الحائض لا تعتمر، تحرم لكن ما تطوف بالبيت ولا تسعى إلا إذا طهرت. إذا طهرت ينتظر، نعم، إلى أن تطهر. حابستنا هي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن صفية لما قيل له إنها يعني حاضت أو إنها، قال حابستنا هي، يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقيل إنها قد أفاضت، قال لتنفر إذن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل قوله أحابستنا هي أنها تحبسه حتى تطهر. وإن كان بعض العلماء في حالة الضرورة إذا كانت المرأة يخشى عليها ولها رفقة لا تنتظرها، على حد قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، أنها تستثفر يعني تحاول أن تتطهر ما استطاعت ولو كانت حائضا وتطوف وتسعى. لكن يعني من الأساس ينبغي أن يحتاط، هناك أدوية تؤخذ ويرفع الحيض، وهناك يعني من الأساس ما تحرم إذا كانت يعني تعرف أنها ستحبس الناس، تتحين وقت آخر. وأكثر الناس يعني هو قد أدى عمره وأدى حج، ولكن رغبة في زيادة الخير يحرم ويكلف نفسه يعني ما لم، أو يفرض على نفسه ما لم يفرض عليه، فإذا أحرم وجب عليه أن يتم. على كل حال الأمر كما ذكرت، وينبغي الاحتياط. نعم. واحد قال لمراته ثلاث مرات علي الطلاق من عقد ثلاث مرات. ها؟ اللي بعدها عزف الفرح. إيش يقول؟ أنا مش هطلب من إيدك، الله علي الطلاق من عقد حتى ثلاث. ما كل ما أنت سألت السؤال هذا أمس، مدري قبل أمس. ما أو واحد. غضب سريع. إيه ما أكل من إيدك؟ الله ثلاث إيه. مرات. وإذا أكل من يديها فهي طالق؟ ما أدري، هو ينوي أن يطلقها؟ لا. ايش يريد؟ بس هو قالها في شهاد غضب، قال لها ثلاث مرات. هل دي لها غضب عليها كفارة ولا؟ ماذا يريد بهذا اليمين؟ هل يريد طلاقها؟ لا ما كانش يريد. وش يريد؟ ماذا يريد؟ سألتك ما تجاوب. كان بيها يعني كان يزمن هو يهددها. بيهددها بيمنعها من تتدلع عليه. ها؟ اي نعم. خلاص بيسامح ويصالحها ويكفر عن يمينه. كفر عن يمينه. اي نعم. ذكرتم فضيلتكم في اول سؤال الظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. فهل المقصود زوارات القبور صيغة من القبور؟ ورد رواية أخرى زائرات القبور وهي صحيحة. نعم. ورد رواية أخرى زائرات القبور وهي صحيحة. أي نعم. فمقتضى يعني لعن الله زائرات القبور ألا تزور ولو مرة واحدة. يحرم شيء يعني يهدد باللعن، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يخبر يقول لعن الله، إما إخبار وإما دعاء. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ تصلي وتسلم على الرسول، أي ما في شيء. خلاص إذا أنت أوافقتنا، ما في خلاف. هو في المسجد، تأتي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم، لكنها لا تزور القبر، لا تزور القبور. يخرج من نية اتباع المرأة للجنازة الشيخ، كيف تتبع الجنازة؟ لا، ما يجوز. لو اتبعت المرأة الجنازة على لا قصد الزيارة وإنما اتباع الجنازة، وش معنى؟ يجوز. عاصية. لا ما هو فتح الروضة للنساء ليس إباحة، وليس معناه مشروعية زيارة القبر، إنما لأجل اغتنام الصلاة في الروضة ما بين بيتي ومنبري. ما قال ما بين قبري ومنبري، كلمة ما بين قبري ومنبري قبري هذه مكذوبة موضوعة. الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فاغتنام يعني هذا المكان الفاضل جيد إذا ما حصل زحام، ما حصل مفسدة. أي نعم. تأخذ الفاضة السجودة عملت طواف على سؤالي وبعض أشواط التانية ركض. ما في بس ما في ما في قادرة هي ما في بس إذا طافت تمشي ثم ركبت حتى ولو كانت قادرة ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وماشيا. اللهم صل على رسول الله. نعم تفضل. أنا سوري. حياك الله. بارك الله فيكم. علماءنا مشان زيارة القبور يرمون حديث عندما يصير سؤال يقولون أنه قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ولكن فالآن زوروها، يعني مباحة وما حدا بيقول العلماء تبعونا أنه لا تزور القبور. في هذا للرجال بارك الله فيك، أما النساء خصصنا بهذا الحديث الذي ذكرت لعن الله زوارات القبور، والخاص مقدم على العام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، هذا حديث صحيح، وهذا في حق الرجال، هذا عام خص منه النساء. لا بد أن نجمع حديث الرسول برواياته كلها ونعمل بها كلها، لا نؤمن ببعض ونترك بعض. اللهم صل على رسول الله. سؤالك نغلبك شيخنا.